الراديو 90-90 هواها مصر. مصر عندها القدرة إنها تستوعب أي حد، تضمه، تحضنه، تدوبه فيها وتخليه ينسى نفسه وأصوله وما يفتكرش غيرها، يحارب حروبها ويعادي أعدائها ويدفن كمان في ترابها. اللي أنا بقوله ده مش كلام إنشا ولا محفوظات من كتاب النصوص في المدارس، دي حقيقة، والدليل سليمان باشا الفرنساوي. اسمه الحقيقي هو أوكتاف جوزيف سيف، من مواليد مدينة ليون الفرنسية. اتطوع في الجيش الفرنسي وفضل يترقى وشارك في معظم حروب جيش بونابرت ومنها حرب موسكو. وبعد هزيمة بونابرت انسحب من الحياة العسكرية لحد ما قابل محمد علي باشا اللي أسند إليه مهمة تكوين الجيش المصري الحديث. خد يا سليمان يا فرنساوي كون الجيش. الكولونيل سيف كان راجل عنده طموح صاحب رؤية، ومحمد علي باشا كان راجل عنده مشروع. الاتنين اتقابلوا في منطقة مهمة، وهي ازاي نصنع المجد الذي يليق بنا. محمد علي أنشأ أول مدرسة حربية في أسوان وسلمها للكولونيل سيف. بعد 3 سنين الكولونيل سيف سلم محمد علي النواة الحقيقية لجيش مصر الحديث. مع الوقت توسع محمد علي في الجيش، والكولونيل سيف توسع في التدريبات وتحديث الأسلحة. وقرر الكولونيل سيف إنه يكون مسلم، واختار له محمد علي اسم سليمان، وبقى سليمان باشا الفرنساوي. حارب مع الجيش المصري في حرب اليونان، وكان رئيس أركان حرب القائد المصري إبراهيم باشا، وفضل جنب الجيش المصري في معارك الشام وانتصارات جيش مصر ضد الجيش العثماني، لدرجة إن الجيش المصري كان بينه وبين عاصمة السلطنة العثمانية كم كيلو كده وحيدخلها وينهي السلطنة العثمانية لولا تدخل الدول الأوروبية. زي ما بقول لك كده. ونظرا لإخلاص سليمان باشا الفرنساوي في خدمة مصر وجيشها، عينه محمد علي رئيس عام الجهادية، حاجة كده زي وزير الدفاع في أيامنا دي. وفضل في المنصب ده فترة حكم إبراهيم باشا كلها والخديوي عباس الأول والخديوي سعيد. وبعد 40 سنة من غيابه عن فرنسا رجع لها تاني كضيف مع إبراهيم باشا اللي كرمته فرنسا باعتباره قائد عسكري مهم وملهم للعسكرية الحديثة. رجع سليمان باشا الفرنساوي فرنسا، لكنه رجع سابها تاني وعاد إلى مصر. ومات سليمان باشا الفرنساوي واتدفن في مقابر مصر القديمة في شارع عنوانه شارع الفرنساوي. ونظراً لخدماته للجيش المصري تقرر إطلاق اسمه على ميدان مهم جداً في وسط البلد، واتعمل له تمثال جميل في قلب الميدان. لكن بعد ثورة 52 اتشال التمثال واتغير اسم الميدان وبقى اسمه ميدان طلعت حرب. وكأن سليمان باشا الفرنساوي ده ما عملش أي حاجة لمصر أو عمل اللي يستحق عليه مننا إننا نعاقبه، مع إن الراجل ده بإخلاصه وتفانيه مع رؤية محمد علي باشا أسسوا سوى الجيش المصري الحديث، الجيش اللي قدر بعد تأسيسه بكام سنة إنه يركع جيوش الإمبراطورية العثمانية، الجيش اللي استعان بيه نابليون الثالث في حرب المكسيك، الجيش اللي قدر يعيد من تاني خلق حدود مصر كإمبراطورية مش ولاية تابعة للسلطان العثماني. ومش الشعب المصري اللي ينسى مين وقف جنبه ومعاه، ولا ينسى اللي حاربوا معاركه واعتبروا نصره نصر ليهم، وأي هزيمة ليه هي هزيمة ليهم، مش كده ولا إيه؟